كان لحقوق الناس مظالم ردها إلى أهلها، هذا الشرك الرابع. لكن عنده مظالم لا بد من ردها إلى أهلها أو تحلله منها، ما لم يقلع منها تركها حيث لا يفعلها. والأمر الثالث أنه يعزم على من صادقا أن لا يعود إليها، فلو عاد بعد ذلك أخذ بالذنب الأخير، والذنب الأول راح بالتوبة، سقط بالتوبة. لكن إذا عاد بعد التوبة الصادقة للذنب أخذ بالأخير، ثم إذا تاب من الأخير غفره الله له، فإن عاد مرة ثالثة أخذ بالذنب الأخير، وهكذا إذا كان ذلك بعد توبة صادقة. أما إذا كان لا، ما عزم على الترك، ندم ترك ولكن ما عزم على الترك، بل في نية متى وجدها فعلها، متى قدر عليها فعلها، هذا ما تاب، ما يسمى تائب، ما يكون تائب حتى يعزم علما صادقا ألا يعود إليها. ومن أسباب التوبة هو المؤمن يكثر من القرآن، يتدبر القرآن ويعرف ما وعد الله به العصاة من العقاب الأليم، وما وعد به الأتقياء من الخير العظيم ودار الكرامة والنعيم المقيم. يقرأ السنة، يسمع الأحاديث، يحضر حلقات العلم، يحضر مجالس العلم، يصحب العلماء والأخيار، كلها من أسباب التوبة. ومن أسباب التوبة يسأل الله ويرضى عليه دائما، يقول يا رب ارجعني التوبة النصوح، يا رب من علي بالتوبة، يا رب اهدني الصراط المستقيم. يسأل ربه في سجوده، في آخر التحيات قبل السلام، في آخر الليل، في وسط الليل، من الأذان والإقامة، هذه أوقات عظيمة ترجى فيها الإجابة. يسأل ربه، يسأل يرضى عليه، يقول اللهم ارجعني التوبة النصوح، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم اعذني من الشيطان الرجيم، اللهم اجلني من جلساء السوء وكفني شرهم. ويعلم، يسال ويعلم، يسال ربه يجتهد التوبه والعمل الصالح ويبتعد عن قرناء السوء ومجالستهم حتى لا يجروه الى اعمالهم الرديئه، حتى لا يدعوه الى ذلك، حتى لا يتاسى بهم. فان المرء على لخليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله، يعني حبيبه وصديقه، فلينظر احدهم من يخالل. ويقول الشاعر عن المرء لا تسال وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يعني هذا هو الاغلب. واصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ فيه. الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يهديك يعني يعطيك، وإما أن ترتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. أما حامل نفخ فيه فهو إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا المثل العظيم الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الصالح ويجلس السوء. وما كان أولى المؤمن والمؤمنة بالأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بنصيحته وإرشاده عليه الصلاة والسلام، وذلك باتخاذ الجليس الصالح والصديق الصالح والحذر من جلساء السوء. وهكذا المرأة تحرص على الجليسات الطيبات القرينات الطيبات مع الحذر عن القرينات الخبيثات والصديقات التي يدعينها إلى الباطل. وهكذا الطالبات في المدارس وغير المدارس تحرص الطالبة على صحبتها الزميلة الطيبة والتأسي بها والتشاور معها وتبتعد عن الزميلة الرديئة. وهكذا الطلبة في المدارس، وهكذا المدرسون، وهكذا جميع الناس. الواجب على كل واحد أن يحرص على الصاحب الصالح والجليس الصالح، وأن يحذر جليس السوء وقرين السوء،